تبرق على كل وادي قم خيل البرق يلمع وتنبهوا للعوامل والذرع عاده مضيع فرعود في قصر عالي محجوب كل زمان عيني تشوف الخضيرة في كل وادي ملان عيني تشوف الخضيرة في كل وادي ملان والعاد ينفعك مالك والعاد شي طب ينفع رسول يوم القيامة في الحشر لما يشفع من هو بريء ما يخالف يدخل حيث الأمان عيني تشوف الخضيرة في كل وادي ملان عيني تشوف الخضيرة في كل وادي ملان العين تنظر بها في الأرض والأذن تسمع والرجل تمشي بها للبعد على النفط الزع النفس والقلب صافي وتقيدي اللسان عيني تشوف الخضيرة في كل وادي ملان عيني تشوف الخضيرة في كل وادي ملان عند المحبين والعشاق هايس يبدع من فارق أهل الهوى من سار ما عذر يرجع لشاف خرعوب عد شوق وصاب جنان عيني تشوف الخضيرة في كل وادي ملان عيني تشوف الخضيرة في كل وادي ملان تبرق على كل واديك ومخيل البرق يلمع وتنبهوا للعوامل والذار عاده مضيع مرعوب في قصر عالي محجوب كل زمان عيني تشوف الخضيرة في كل وادي ملان عيني تشوف الخضيرة في كل وادي ملان والعاد ينفعك مالك والعاد شي طب ينفع رسول يوم القيامة في الحشر لما يشفع من هو بريء ما يخالف يدخل حيث الأمان عيني تشوف الخضيرة في كل وادي ملان عيني تشوف الخضيرة في كل وادي ملان العين تنظر بها في الأرض والأذن تسمع والرجل تمشي بها للبعد على النفط تجزع والنفس والقلب صافي وتقيدي اللسان عيني تشوف الخضيرة في كل وادي ملان عيني تشوف الخضيرة في كل وادي ملان عند المحبين والعشاق هايس يبدع من فارق أهل الهوى من سار ما عذر يرجع لا شاف خرعوب عد شوق وصاب جنان عيني تشوف الخضيرة في كل وادي ملان عيني تشوف الخضيرة في كل وادي ملان تبرق على كل وادي قم خيل البرق يلمع وتنبهوا للعوامل والزرع عادوا مضيع فرعوب في قصر عالي محجوب كل الزمان عيني تشوف الخضيرة في كل وادي ملان عيني تشوف الخضيرة في كل وادي ملان